قالت اللطف ارشفي من فائض العين وارصدي ما ضج بيني لائم البين هل حيائي غالب أم خشة الحين يا بله في حسرة العقبى تناديني هالة اللطف ارشفي من فائض العين وارصدي ما ضج بيني لائم البين هل حيائي غالب أم خشة الحين يا بله في حسرة العقبى تنادي فالذنوب اشتبكت والحقوق اعتركت تابعات احلولقت والسنون انصرمت هل عن روحي شكت يا إلهي هل عن روحي شكت يا إلهي فالذنوب اشتبكت والحقوق اعتركت تبعات احلولقت والسنون انصرمت هل عن روحي شكت يا إلهي هل عن روحي شكت يا هالة اللطف ارشفي من فائض العين وارصدي ما ضج بيني لائم البين هالة اللطف ارشفي من فائض العين وارصدي ما ضج بيني لائم البين هل حيائي غالب أم خشة الحين يا بله في حسرة العقبى تناديني فالذنوب اشتبكت والحقوق اعتركت تابعات احلولقت والسنون انصرمت هل عن روحي شكت يا إلهي هل عن روحي شكت إلهي يا عليم عبدك الجاهل إلهي يا رحيم عبدك الغافل إلهي يا عليم عبدك الجاهل إلهي يا رحيم عبدك الغافل إلهي الكريم عبدك الباخل. أيا قيوم يا رب عبدك الزائل. أيا قيوم يا رب عبدك الزائل. إلهي يا عليم عبدك الجاهل. إلهي يا رحيم عبدك الغافل. إلهي يا كريم عبدك الباخل. إلهي أيا قيوم يا رب عبدك الزائل. هالة اللطف ارشفي من فائض العين وارصدي ما ضج بيني لائم البين. هل حيائي غالب أم خشة الحين؟ يا بله في حسرة العقبى تنادي. فالذنوب اشتبكت والحقوق اعتركت. تابعات احلولقت والسنون انصرمت. هل عن روحي شكت يا إلهي؟ إلهي يا عليم عبدك الجاهل. إلهي يا رحيم عبدك الغافل. إلهي يا كريم عبدك الباخل. أيا قيوم يا رب عبدك الزائل. إلهي يا عليم عبدك الجاهل. إلهي يا رحيم عبدك الغافل. إلهي يا كريم عبدك الباخل. أيا قيوم يا رب عبدك الزائل. أيا قيوم يا رب. أيا قيوم يا رب. يا عليم تدري ما ملأت عمري بشتى المآثم. كيف لم أبالي يا لسوء حالي بحوض المظالم. يا عليم تدري ما ملأت عمري بشتى المآثم. كيف لم أبالي يا لسوء حالي بحوض المظالم. كيف بالغفلة ضيعت العطايا. كيف أيامي تقضت في العماية. لاهيا في سكرة ملأ غواية. ساهيا عن نور مشكات الهداية. كيف بالغفلة ضيعت العطايا. كيف أيامي تقضت في العماية. لاهيا في سكرة ملأ غواية. ساهيا عن نور مشكات الهداية. أيا مولاي ما حالي وهذا جل عمري. كبابي كبابي زيف آمالي. فما أرجو بأمري. أيا مولاي ما وهذا جل عمري كبابي زيف آمالي فما أرجو بأمري فما أرجو يا علي متدري ما ملأت عمري بشتى المآثم كيف لم أبالي يا لسوء حالي بحرب المظالم يا علي متدري ما ملأت عمري بشتى المآثم كيف لم أبالي يا لسوء حالي بحرب المظالم كيف بالغفلة ضيعت العطايا كيف أيامي تخطت في العماية لاهيا في سكرة ملأ غواية ساهيا عن نور مشكات الهداية كيف بالغفلة ضيعت العطايا كيف أيامي تخطت في العماية لاهيا في سكرة ملأ غواية ساهيا عن نور مشكات الهداية أيا مولاي ما حالي وهذا جل عمري كبافي كبابي زيف آمالي فما أرجو بأمري أيا مولاي ما حالي وهذا جل عمري كبابي زيف آمالي فما أرجو بأمري فما أرجو فما أرجو أناجيك يا رب وروحي وعيني دموع وقلبي معذب أناجيك يا رب وروحي تلهب وعيني دموع وقلبي معذب يا سيدي كل استغاثة يا سيدي كل استغاثات أدعوك يا كلك رحمات هبني لما فيه الهدايات هبني لما فيه الهدايات أناجيك يا رب وروحي تلهب وعيني دموع وقلبي معذب بالآلهم أهل الكرامات أهدي صلاتي وتحياتي ذخري وهم أسوا مناجاتي ذخري وهم أسوا مناجاتي يا ربي بالهام